أختي تقول يعني زوجي ينفق علي وعلى أولاده ولكن لا يعطيني يعني مصروف خاص لي، فهل يجوز أن أطلب، مش أخذ من وراءه، أطلب منه أن يسيب لي فلوس في إيدي؟ نعم لا حرج ولا بأس. أقول له يعني الأخ الكريم، ما دمت في سعة من الرزق بفضل الله عز وجل فاترك في يدها ما حتى ولو القليل، فربما احتاجت بعض الأشياء، وهناك بعض الأخوات أو بعض الزوجات تتحرج من الطلب. أو هذا حق صغير قدام حد يقول لها اديني أشتري. أو هي مثلا ذهبت لزيارة أختها أو زيارة أحد إخوانها، وبعض إخواننا يعني لا يعطيها، هو يعتمد على أنه إذا ذهب معها فهو يحضر، أو ذهب اللي يحضرها فهو يحضر، فربما طلب منها ابنها أمام أبناء إخوتها وهي ليس معها إلا القليل، فأقول لا تتركوها هكذا، فيجوز لها أن تطلب منه شرعا ما دام ذلك في استطاعتها. نعم.